اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شبا طريد العين، ومن دجال كتاب سارق العين، ومن جنود إمام الملاعين الإنس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء، ابطل ودمر وانسف كل مخططات واسحار واجهزه ابن صار شيما طريد العين، ودجال الملعون وجنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابن صار شيم ودجال الملعون وجنودهما من ملايين الإنس والجن، وبأسمائه الحسنى كلها عينينا من الأدارسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون ودجال كذاب سارق الليل وجنودهما، ومن شر كل دابة ربي آخذ بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحاذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعنا على الأرض إلا بإذنه، من شر إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما وأتباعهما وأشياعهما من الجن والإنس. اللهم كلنا جارا، اللهم كلنا جارا، اللهم كلنا جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك، ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم.

الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المبدي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضاد النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة دجال الملعون وعلمائه الملاعين التي يريد التسلط بها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة للتمكن من إيصال إشارات المسحرة الدجالية الكاذبة الوهمية إلى أدمغة العباد للتغلغل ولتغلغل الصور والأحداث والخوف والرعب إلى أعصاب البصر والسمع والغدد المسؤولة على إفراز هرمونات الخوف من خلال عدساته الزجاجية الشفافة المطلسمة الحاوية على السحر الإبليسي الشفاف ومواد كيميائية في داخل عينين ملعونة التي تستقبل إشارات وترددات كونية نجمية والموصولة بمناطق في دماغه ومخه بالتوصيلات الأربعة الزجاجية فيبث منها إشارات كاذبة مسحرة دجالية وهمية من صور وأحداث وخوف ورعب تستقبلها العدسات المسحرة التي بدأ جنوده الملاعين في تثبيتها داخل أعين العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك كان عرشك يا الله الواحد الأحد الصمد أن تصهر كل عدسات يثبتها الملعون في عينيها وتظهر كل عدسات دجالية مسحرة مثبتة داخل عيون العباد وتوصيلاتها وتنزل من جندك يسيحون في أرض يفككون ويخرجون من عيون العباد ويدمرونها. وأظهر كل معامل ومخازن هذه العدسات الملعونة أينما كانت يدمرها جدك يا منتقم يا شطار عليم خبير بصير بالعدسات الدجالية الزجاجية الشفافة المسحرة الاستقطابية المطلطمة التي بدأ يثبتها الملاعين في داخل عيونك عبادك يا علام الغيوب عليم بكل عدسة مثبتة في داخل عينة عليم خبير بصير بكل عدسة شفافة مسحرة دجالية عليها طلاسم وتحوي على سحر إبليسي شفاف ومواد كيميائية يثبتها الملاعين داخل عين العباد لاستقبال إشارة مرادد الشاد الملعون الذي تحفز السحر والموات الكيميائية للانتشار إلى الجهاز العصبي والغدد المسؤولة بأداه فراز هرمونات الخوف والرعب عن طريق توصيلتين على شمل كل عيان. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله الواحد الأحد الصمد أن تبطل سحر الإخفاء المحيط بهذه العدسات الملعونة وتظهرها وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكها وإخراجها وتدميرها الآن. عليم الخبير البصير عليم الخبير البصير بالعدسات السجادية الزجاجية الشفافة المسحرة الاستقطابية المطمطمة التي بدأ يثبتها الملايين في داخل عيون العباد. عليم بكل عدسة مثبتة في داخل كل عين. عليم كبير بصير بكل عدسة شفافة مسحرة دجالية عليها طلاسم وتحوي على سحر إبليسي شفاف ومواد كيميائية يثبتها الملائكة داخل أعين العباد لاستقبال إشارات دجال ملعونة التي تحفز السحر والمواد الكيميائية للانتشار والتغلغل داخل الجهاز العصبي والغدد المسؤولة على إفراز هرمونات الخوف والرعب عن طريق توصيلتين على جنب كل عيان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله الواحد الأحد الصمد أن تبطل سحر الإخفاء المحيط بهذه العدسات الملعونة وتظهرها وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكها وإخراجها وتدميرها الآن. عليم خبير بالملاعين الكلاب السود المسعورة حراس هذه العدسات الملعونة الإجهادية المتمركزين في المعصية وفي كل عينة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله الواحد الأحد القدوس أن تأمر بتصريد هؤلاء الملائكة ويسحبون من الناصية والعينين إلى جحيم. عليم الخبير البصير بمقرات معامل ومخازن هؤلاء الملائكة اللهم اظهرها لجندك وارسلهم يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف الآن العدسات الدجالية المطمطمة المثبتة داخل العينين. اللهم أظهرها بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف الآن العدسات الدجالية المطلطمة المثبتة داخل العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف الآن العدسات الدجالية المطلطمة الصمة المثبتة داخلها سيد العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف الآن العدسات الدجالية المتلصمة المثبتة داخل العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف الآن العدسات الدجالية المتلصمة المثبتة داخل هاتين العينين. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله القدير. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الظاهر القدير. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين. اللهم أظهرها بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير العدستين الدجاليتين المتلصمتين بتوصيلاتهم من هاتين العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير العدستين الدجاليتين المتلصمتين بهما وفي توصيلاتهما من العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. يحضر ملائكة الرحمة والطب الآن لتفكيك وإخراج وتدمير العدستين الدجاليتين المتلصمتين بهم وبتوصيلاتهم من هاتين العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. يسيح ملائكة الرحمة والطب في أرضه لتفكيك وإخراج وتدبير العدستين الدجاليتين المتلصمتين أينما كانا مثبتين في أي عينين لعباد الرحمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تبكك وتخرج وتدبر العدستين الدجاليتين المتلصمتين من العينين. ويصفد الملائين المتمركزين في الناصية والعينين. ويصعدون الآن إلى جحيم. ويصعدون الآن إلى جحيم. وتسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفكك وتخرج وتدمر العدستين الدجاليتين المتلصمتين من هذين العينين. ويصفد الملايين المتمركزين في الناصية والعينين. ويسحبون الآلاء إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفكك وتخرج وتدمر العدستين الدجاليتين المتلصمتين من هاتين العينين. ويصفد الملايين المتمركزين في الناصية والعينين. ويسحبون الآلاء إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. ذو القوة المتين. تفكك وتخرج وتخرش الآن تبكك وتخرش الآن تبكك وتخرش الآن تبكك وتخرش وتدمر العدستين السجاديتين المطلطمتين من هاتين العينين ويصفد الملايين المتمركزين في الناصية والعينين ويسحبون الآن إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تبكك وتغرج وتدمر العدستين السجاديتين المسحرتين المطلطمتين من هاتين العينين ويصفد الملايين المتمركزين في هذه الناصية والعينين ويسحبون الآن إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تبكك وتخرج وتدمر العدستين السجاديتين المطلطمتين المسحرتين من هاتين العينين ويصفد الملائكة المتمركزين في الناصية والعينين ويصحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تظهر معادن ومخازن الملائين أينما كانت ويغزوها ويدبرها جند الله ويغزوها ويدبرها جند الله ويغزوها ويدبرها جند الله ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تظهر ملايين تظهر معامل الملايين ومخازرهم أينما كانت في عالم الإنس والجن ويغزونها ويدمرونها جند الله ويقتلون ما فيها من ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يحشرون اصحبوا الملائكة بالسلاسل من الأجسام اشهد اعداء الله بسلسل من الاجداد الى حميم اصحب الملاعين اعداء الله من الاجداد الى حميم اصحب الملاعين لنا من الاجداد الى حميم اصحب اعداء الله لنا من الاجداد الى حميم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يصحبون يصحبون يصحبون يصحبون يصحبون يصحبون يصحبون في الحنين ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة غروا سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة غروها سبعون ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا مهطعين بقني رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو عظيم فقد عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقد عذابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أن يخدعوك فحسبك الله فحسبك الله فحسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.